تمتع. نعم. يشكل عليك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفسخ الحج للعمرة، هل هو خاص بالآفاقيين أو عام؟ إيه هو في الآفاقيين، لأن أهل مكة أصلا ما أحرموا إلا يوم الثمانية.